ولما كانت الحلقة 87 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وأخذت مكانها المعتاد، وبألطف إشارة وبأرشق عبارة جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة كريمة لما استقبلتها ريمة ورفعت عليها النكير بسبب هذا التأخير وقضائها سواد ليلتها بعيدا عن بيت أسرتها، عندئذ ردت كريمة عليها وشرحت لها ولأختيها ما شهدته بنفسها ورأته بعيني رأسها، وكيف كان سقوط مغزلها في الخرابة المجاورة لمنزلها، وما شهدته من الغرائب في هذه الخرائب، وعالم الجان الذي وجدته بين هذه الجدران، وما فعلته السلطانة مع السلطان. وكانت كريمة تحكي لريمة وتحاكي أختيها، وقد أقبل الجميع عليها وقد أخذهن الذهول وتملكهن الفضول، وهي تقول: أنا كنت نازلة علشان أجيب المغزل، ما كنتش أتصور إن حاجة زي دي تحصل، حاجة غريبة يا أختي. عشان كده تأخرتي. خرايب وحيطان ويبقى فيها ملك وسلطان وعماير السلطانة، الغدر والخيانة، جازات عطفه عليها والمعروف اللي عملوا فيها. مش بتقول إنها كانت جارية عنده وبعد ما ماتت زوجته عملها زوجته؟ هو كانت النتيجة خيانته. كل ليلة تحط له البنج في طاسة المية وتستنى عليه لما يغيب عن الدنيا، وتلم الأكل وتروح لعشقها وترتكب جريمتها وتقضي معاه ليلتها. يخرب بيتها، تسيب السلطان وتروح للغول اسمه بهلول. لكن ده مش معقول. معقول ولا مش معقول؟ اتكلمي على طول. انت برضو مش مصدقاني يا خالتي. كملي كملي يا أختي. أيوة، وبعدين إحنا كنا حصلنا فين لما استخبيتي منها ورا الستارة وهي رايحة المغارة؟ وقع منها التفاح وهي ماشية، والضحرة جه عند رجلي، وهي ربنا عماها عني، ما خدتش بالها مني، وأنا من بعيد بتسحب وراها علشان أشوف إيه نهايتها معاها، وعشان كده فضلت متابعاها لحد ما وصلت بيت الغول اللي اسمه بهلول، ووقفت تخبط وتقول: بس ادي باب المغارة وادي وقت الزيارة. بهلول، افتح يا بهلول. بهلول، انت جيت يا ام سحلول؟ على طول، فين المشروب وفين المأكول؟ ده انا جايبالك السفرة بحالها. ما هي كله من طلها. اقل منها. ها ها ها لكن ما قلتليش حاجة عن السلطان جولان، ايه اخبار ملك الجان؟ السلطان جولان نايم خمران. مش فاهمة انت واقف في سكتي ليه؟ بخصوص ايه؟ ما انتش راضي ليه تخلينا نقضي عليه وولاده؟ تعملي فيهم ايه؟ اولاد السلطان جولان. واحد نايم عيان وواحد طفشان. طفشان ولا مستخبي؟ انت بتشك في حبي. انا بتكلم فيه وانت بتقولي؟ طب بس بس ما تزعلش نفسك وتزعلني جنبك. انت مش ملاحظ انك ما بتاكلش؟ صحيح ما باكلش. معلش استنى ما اكلك بايدي. كل يا حبيبي. خيانه ومؤامره. ايه اللي جابني انا؟ لا بايدي ولا برجلي، انا كنت نازله اجيب المغزل اللي وقع مني. الخينة الغدارة جاية للغول في المغارة. اشرب يا محلول. اشرب يا مسحلول. يا نار، كل ده والسلطان مش داري. يا ناري اعمل ايه؟ انا ساكته ليه؟ انا هحدفها بالتفاحه دي اللي في ايدي وزي ما تيجي تيجي. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ الدم التفاحه دي من اللي حدفها؟ معنى كده ان في حد بيراقبنا. يا خبر، دول جايين عليا. اما اطلع استخبى فوق الشجره دي. مين اللي هناك؟ تعالي حصليني. مين اللي هناك؟ وفاتوا عليا وانا مستخبيه من غير ما يحسوا بيا، وفضلت انا لابده في مكاني بين الاغصان. لما الفجر شقشق وبان، رحت نازله من فوق الشجره وحمدت ربنا على اللي جرى، وجيت لكم علشان احكي لكم واقول لكم. ايه رايكم؟ ده انتوا لو كنتم معايا هناك، لولا التفاح اللي جبتيه معاكي ما كناش صدقناك. صدقتوها؟ ايه انت بتضحكي ليه؟ لولا التفاح اللي معاها ما كنتوش صدقتوها. ما شاء الله، البنت من دول تعمل عملتها اللي تستاهل عليها قطم رقبتها وتخش علينا في البيت بشويه حواديت. ملوش لزوم الكلام ده يا خالتي. نعم يا اختي. طب بس هدي. يا فضحتكم اودي وشي في منكم، لكن انا هعرف ازاي اقدبكم. اذا كان ابوكم ما عرفش يربيكم، انا هربيكم. هاتوا التفاح ده اللي في ايديكم. الله. انا هاخد تفاحة من دول والف بها لما اعرف مين اللي ادهولها. بس هو فين اللي اسمه مشكاح؟ انت اللي اسمك مشكاح؟ مشكاح ايه بتضحك ليه؟ الخرايب دي انا عارفها وحافظها، يا ما بت فيها ليالي بطولها. يعني كريمه كدابه؟ ما هي قدامك اهي الخرابه، انا بس هودتك عشان امشي لك رايك. اهدي رخرة عباره. ادي الخرابه وادي الحاره، ولا فيه بستان ولا فيه مغاره. انت بتصدق حكايتها؟ تبقى باتت فين ليلتها؟ بنات زي دول ملهمش قد، زي الشهد حلوين زي الورد. ده هو فيه جمال من ده؟ مش كاح ريمة، اوعك يا منيل تكون بتبص لهم. من شدة جمالهم ما اقدرش ابص لهم. يو ينيلك يا مش كاح. انا ببيع التفاح بهدوء الصلاه يا الملاح. التفاح اللي ملوش وجود. التفاح التفاح والصخوخ. مش كاح ريمة، انت سامع؟ سامع. ده بيقول التفاح ملوش وجود. ملوش وجود. اسمع تعالى من شهر. الله، عمي بتاع التفاح. حدود الصبايا الملاح. انت صحيح معاك تفاح من اللي نص خوخ ونص تفاح؟ عينك تقولك ولسانك يدلك. ايه شوفي ايه ده؟ صحيح تفاح من اللي نص خوخ ونص تفاح. والتفاح ده بتبيعه بكام؟ انا ببيعه بالكلام. بتبيعه بالكلام؟ اللي يحكي لي حكاية ياخد التفاح اللي معايا. بس مش كل حكاية، لازم تكون حكاية حقيقية. حقيقية ونص. بص. ها؟ الله الله الله، ده تفاح من بتاعنا. والله اشترينا وبعنا. احكيلي بقى حكايتك، وازاي التفاحة دي جاتلي؟ هي تفاحة وبس. اجري يا مشكاح، هات بقية التفاح. هو فيه باقي كمان؟ عشان يبقى دليل وبرهان. ما تغيرش يا مشكاح. احكيلي بقى حكاية التفاح وتديني ايه؟ كل اللي تقولي عليه. خلاص اسمع يا ابن الناس. ايوه. في يوم ما كانش فيه عندنا زيت عشان نعمر القنديل وننور البيت. ايوه. كان ليلتها القمر مزهزه ومنور كويس، وانا من طبعي احب اسهر. ايوه ايوه. قمت طلعت اغزل فوق سطح الدار. ايه. وقعدت على طرف الجدار. كويس. ايوه. وانا قاعده بغزل وقع مني المغزل. وقع تحت. وقلت اعمل ايه دلوقتي؟ نزلت عشان اجيبه احسن ما اسيبه. كويس. وبين الخرايب والحيطان. كويس. بصيت لقيت بستان. وشفت السلطانه بتاكل السلطان. وبعدين وبعد ما انتهى الطعام. ايوه. دخل السلطان عشان ينام. تمام. هو ايه اللي تمام؟ كملي الكلام. بعد السلطان ما دخل ينام، طلب طاسة المية. أيوه. لقيت السلطانة طلعت من صدرها النينة وحطت منها شوية في طاسة المية. وبعدين أيوة. ولما غاب السلطان عن الدنيا قامت هي ولمت الأكل وراحت للغول اللي اسمه بهلول. بهلول؟ انت بتعمل كده ليه؟ قولي بس قولي. حصل ايه؟ حدفتها بتفاحة من اللي وقع منها جت في عينها. يا ولها يا ظلم لها. الله. انت عارفة انت بتكلمي مين؟ مين؟ انا السلطان جولان مالك الجان. لو طلعت كدابة هتفنك في الخرابة. تعالي معاي. حاسب. اطير يا طيار. هكذا طار بها السلطان جولان إلى بلاد الجان، فخبأها وأخفاها إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 87 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.